قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما فهو أفيد من وكلم الله موسى بدون ذكر مصدر. وكذلك إذا ذكر معه المفعول به مثل قرأت ألفية ابن مالك فهو أفيد من مجرد قرأت. وكذلك إذا قيد بالمفعول معه بالمفعول معه وكذلك إذا قيد بالمفعول من أجله فكلما قيد المسند كان أتم فائدة. وهذا معنى قوله وقيدوا كالفعل وقيدوا كالفعل. ولماذا قال كالفعل ولم يقل وقيدوا الفعل؟ ليدخل هنا اسم الفاعل لأن اسم الفاعل أيضا يقيد وليدخل كذلك اسم المفعول لأن اسم المفعول أيضا يقيد. فتقول أنا قارئ قراءة، أنا قارئ الكتاب، أنا قارئ اليوم، كما تقول أنا أقرأ أو قرأت إلى آخره. لذلك قال وقيدوك الفعل أي الفعل وما يشبه الفعل. قيدوه بماذا؟ في المفاعل المعلومة في باب النحو التي المفعول المطلق المفعول به المفعول به المفعول من أجله والمفعول معه. رعي للسنة أي رعاية للسنة الفائدة. ثم قال وتركوا تقييده، وهذه حالة أخرى من أحوال المسند وهي طرف يذكر المسند غير مقيد بالمفاعل التي سبقت الإشارة إليها لنكت بلاغية منها ستر على ذلك الفعل حتى لا يعرف المخاطب زمانه ولا مكانه ولا الذات التي وقع عليها ولا من صاحب الفعل وقت صدوره ولا السبب الذي دفع إلى إنشاء الفعل. إن حين تقول أنا مسافر أو أنا أسافر وتطرق الفعل بدون تقييد يكون هنا مستورا، لا تذكر الزمن الذي سافرت فيه ولا المكان الذي سافرت إليه ولا من كان معك في حالة السفر ولا الدافع الذي دفعك إلى السفر، فيكون سبب عدم تقييدنا ما هو؟ هو الستر. قولوا أنا ضربت مثلا، فلا تذكروا الذات التي ضربت والمكان الذي ضربت فيه ولا الزمن الذي ضربت فيه إلى آخره. والمهم أن ترك تقييد مسند يكون لأسباب منها الستر والخفاء، الستر والخفاء والتكتم على الفعل حتى لا يطلع المخاطب على شيء من متعلقاته، حتى لا يطلع المخاطب على شيء من متعلقاته. قال أو انتهاء الفرصة، ومن أسباب عدم تقييده انتهاء الفرصة يعني ضيق الفرصة، حيث الفرصة لا تسمح لك بأن تذكر المكان أو الزمان أو الجهة. وما تقول مثلا هذا غزال وقع، غزال وقع بدون أن تذكر المكان الذي وقع فيه ولا الزمن الذي يعني وقع فيه ولا إلى آخره. المقصود هنا أن المسند قد يجرد من المتعلقات لأجل ضيق الفرصة لأن المقام لا يسمح بذكر تلك المتعلقات. وهذا معنى قوله وتركوا تقييده بنكتة وهي كستر أو سترة أو انتهاء الفرصة. قال إذن هذه هي أحوال المسند كما ذكرها المؤلف رحمه الله. وقد عرفنا أن منها أحوالا يشترك يشترك ماذا؟ يشترك فيها مع المسند إليه، ومنها أحوال يختص بها. من الأحوال التي يختص بها في باب الذكر مثلا أنه يذكر ليرى من ليفيد الثبوت والدوام، أو فعلا ليفيد التجدد والحدود، كما أنه إذا ذكر فعلا فإنه يفيد التقييد بالوقت، التقييد بالوقت على أخطر وجهين. ومن من الأحوال التي ينفرد بها أنه قد يؤتى به مفردا وقد يؤتى به غير مفرد، فإن أتي به مفردا فالمقصود عدم دلالته على التقوية وعلى السببية، وإن ذكر غير مفرد كأن ذكر جملة فالمقصود هنا هو دلالته على تقوية الحكم في مجرد التركيب أو دلالته على السببية أو دلالته على السببية. فما ينفرد المسند أيضا بحالة أخرى أخيرة، وهي أنه قد يقيد بذكر المفاعل لإفادة لزيادة الفائدة وإكمالها وإتمامها، وقد يجرد عن المقيدات لأسباب منها السطر ومنها ضيق الفرسان. له أحوال، كم من حالة سبقت له، كم من حالة سبقت له، كم من حالة سبقت له. نعم يعني الحالة الأولى من هذه الأحوال تفضل حذفه، الحالة الثانية من هذه الأحوال ذكره، الحالة الثالثة من هذه الأحوال نعم نعم إفراده أو عدم إفراده، الحالة الرابعة نعم نعم إفراده أو عدم إفراده في حالة واحدة تقيده، أربعة أحوال تقيده بأحد المفاعل. إذن سبقت لنا مع المسند أحوال أربعة: حذفه ذكره إفراده أو عدم إفراده أو تقييده بالمفاعل. طيب، ما هي الدواعي البلاغية لحذف المسند؟ الدواعي البلاغية لحذف المسند ما هي؟ هي نفس الدواعي التي سبقت في المسند إليه، هي نفس الدواعي التي سبقت في المسند إليه. ومنها على سبيل المثال منها نعم منها العلم به، إذا كان معلوما فلا حاجة إلى ذكره لأن ذكره يعد ضربا من العدد. ثانية نعم نعم نعم انتهاء يعني يحذف ليحذف ليش؟ موش انتهاء الفرصة نعم نعم ضيق الفرصة نعم ضيق الفرصة أو ضيق المقام إذا كان المقام مقام تضجر وملل وسآمة. ومنها أيضا منها الاحتراز عن العبث، الاحتراز عن العبث. طيب، أما دواعي لذكر المسند فما هي؟ ما هي الدواعي لذكر المسند؟ نعم نفس الدواعي التي سبقت في ذكر المسند إليه أو في باب ذكر المسند إليه. من أمثلتها نقول نعم نعم أن ذكره هو الأصل، صحيح. مثال ثاني، نقول مثال ثاني نعم أو لكون السامع غبيا لا يفهم الأشياء إلا بذكرها. تفضل. نعم التعريض بجهالة السامع، التعريض بجهالة السامع نعم ضعف القرينة ضعف القرينة إذا كانت القرينة ضعيفة، أو ضعف التأويل على القرينة، أو ضعف التأويل على القرينة. لكن في مسألة الحذف نستدرك أنه لا يجوز الحذف إلا بمن؟ نعم، لا يجوز حذف المسند إلا بقرينة، إلا بقرينة. كيف تكون هذه القرينة؟ إما أن تكون مذكورة وإما أن تكون مقدرة. مثال ذكرها، المثال نريد مثال لذكرها. لا يقول خلق الله، أين القرينة من المذكورة؟ أين القرينة؟ ولئن سألتهم من خلق، هذه القرينة من المذكورة. طيب نريد مثالا للقرينة المحذوفة المقدرة. القرينة المقدرة ولا مذكورة؟ هذه مذكورة، ولا مقدرة؟ ايوه تملكون. كيف مقدرة؟ لا مذكورة. كيف تملكون؟ من تملكون؟ نعم مقدرة. قول الشاعر يزيد ضارع طيب يبكى يزيد ضارع بخصومته ومقتبط مما. طيب قرئ هذا البيت على وجهين، ما هو الوجه الذي يوجد فيه الشاهد؟ طيب وعندما نقرأ ايش؟ عندما نقرأ يزيد بالرفع ونبني الفعل للمجهول، فيكون البيت من باب ما نحن فيه، بمعنى يكون فيه الشاهد. هو الشاهد وهو حذف القرينة، إذ لم يذكر هنا، إذ لم تذكر هنا قرينة ملحوظة، ولكنها لكنها مقدرة. نعم. والوجه الذي لا شهد فيه ما هو؟ وإذا كان الفعل مبني للمعلوم ونصب يزيد. إذا قرئ البيت بنصب يزيد وببناء الفعل للمعلوم هكذا، ليبكي يزيد ضارع لخصومة، لا يكون في البيت شاهد. لماذا؟ نعم، لأن يبكي هنا فعل مضارع مبني للمعلوم، ويزيد مفعول به، وضارع هو الفاعل، طيب إذا ننتقل للحالة الثالثة من أحوال المسند، وهي إفراده. لماذا يفرد المسند؟ كنا في الحالة الثانية في الحقيقة، وهي حالة ذكره. حالة ذكره سبق إذن يذكر للأصل ويذكر كذلك للاحتياط أو لغباوة السامع أو ضعف القرينة نفسها أو ضعف التأويل، على القرينة، ويذكر كذلك لهذه الفائدة وهو ليرى اسما. إن ذكر اسما ماذا يفيد؟ طيب وإن ذكر فعلا ماذا يفيد؟ طيب ما وجه دلالته حين يذكر فعلا على التجدد والحدوث؟ يعني وجه دلالته لأن الفعل يزيد على الزمن. نعم الزمن ليس عرضا قارئا أو عرضا. طيب نعم، لأن الفعل يدل على الزمن، إذ الفعل يدل على شيئين، أحدهما إيش؟ الزمن، والثاني إيش هو؟ الحدث. طيب لأن الزمن أحد حلولي الفعل، والزمن عرض غير قار، يعني غير مستقر، لأن أجزاءه لا تجتمع فهو سياد الزمن سياد لا تجتمع أجزاءه. وإذا كان أجزاؤه لا تجتمع وهو جزء من ماذا؟ جزء من الفعل، فأجزاء كله إذن لا تجتمع. إذا كانت أجزاؤه وهو جزء لا تجتمع فأجزاء كله إذن لا تجتمع، لأنه هو جزء من كل. وما دل عليه الجزء يدل عليه إيش؟ الكل، لأن لازم الجزء لازم للكل، وملازمة عدم الاستقرار والاجتماع هي موجودة في ماذا؟ في الزمن، فلا بد أن تكون أيضا موجودة في الفعل الذي هو كل للزمن. إذن هذا هو وجه دلالة إيش؟ هذا وجه دلالة الفعل على التجدد والحدوث، لأنه يدل على الزمن، والزمن عرض غير قار لأنه سيال ولا تجتمع أجزاؤه، وكذلك الفعل الذي يدل عليه لا تجتمع أجزاؤه. هذا هو وجه دلالة الفعل على التجدد والحدوث. ما هو الشاهد الذي ذكر الشارح هنا على هذه المسألة؟ ذكر شاهدا شعريا نريده. أوكلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم. أين الشاهد هنا من البيت؟ طيب ثلاث أقوال وردت بعثوا يتوسم، كاين قول رابع هنا انتهى الأمر. نعم قول رابع هو إن شيء بيدي يعني كلها. طيب أنت أردت أن تجمع بالأقوال الثلاثة ثلاث خروج. طيب الصواب هو قول من قال يتوسم، إذ التوسم هو الذي يتجدد ويحدث مرة بعد أخرى، إذ الشاعر إنما يتمدح بهذا البيت ويذكر مفخرة من مفاخره، ذلك لأن العرب كان من عادتها أن تجتمع في مواسمها وفي أسواقها وتتفاخر بالشعر هنا وبالأمجاد، والرجل يريد أن يتحدث على نفسه بأن كل القبائل التي ترد على سوق عكاظ كانوا يبعثون إليه عريفهم ليتوسم ويتفرس، يعني إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى أي بأي شيء أو في أي مسألة، إذا أرادوا أن يتحاكموا في أي مسألة أو في أي شيء يأتون إلى الرجل ليحكموه في ذلك. فقوله يتوسم مقصود به هو أن هذا العارف الذي يبعثونه إليه يتوسم مرة بعد أخرى، وهذا التوسم يتجدد ويحدث مرة بعد مرة، هذا هو محل الشاهد من البيت. أو كلما وردت عكاظ قبيلة، ورد عكاظ بمعنى جاءت إلى عكاظ، ولما ورد ماء مدين بمعنى ورد عليه وحل فيه وبساحته. أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسم، ويتفرس، وهذا التوسم والتفرس يتجدد مرة بعد أخرى. طيب أما إذا كان المسند اسما فإنه يدل قلنا على ماذا؟ على الثبوت والدوام، على الثبوت والدوام. ما هو الشاهد الذي ذكر الشارح هنا في هذا الباب؟ الشاهد الذي ذكر شو؟ نعم لابد من حفظ الشواهد والاستدلال بها. الشاهد هنا هو قوله لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، ولكن يمر عليها وهو منطلق لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق لا يألف الدرهم المضروب سرتنا أو الدرهم المضروب سرتنا. إذا قرأنا هكذا لا يألف الدرهم المضروب سرتنا يعني على أي وجه؟ قلنا لا يألف الدرهم المضروب بالنصب يعني سرتنا لا إشكال فيها، لكن الإشكال في الدرهم المضروبة. نعم لا يألف الدرهم المضروبة. نعم من ناحية الإعرابية. نعم يا. يا. لكن أين فاعل يألف؟ نعم هو إيش هو على أي شيء يعود؟ لا يألف لا يألف المحتاج لا يألف لا يكون على عكس ما يريد أن يقول يعني. قلنا لا يألف المحتاج لا يألف المحتاج يعني الفقير الذي يريد أن يأخذ درهم يأخذ درهم مضروب يعني لا يألف الفقير المحتاج درهم المضروبة سرتنا يعني على كل حال يجوز لا يألف الدرهم المضروب سرتنا وهذا واضح يعني أن الدرهم المضروب لا يألف سرتنا أي الكيس الذي توضع فيه الدراهم حيث كلما جاء الدرهم المضروب يخرج لا يألف السرة هذا واضح لكن لا يألف الدرهم المضروبة هذا فيه شيء من الإشكال ويكون الفاعل مقدرا يعود على القائل على الواحد يعني لا يألف الواحد منا الدرهم المضروب في صرته لا يألف في صرته يكون صرتنا محذوف على أمل يعني منصوب على أصحابه لا يألف أحدنا الدرهم المضروب في صرته يعني لا يألفه دائما كلما دخل الدرهم يخرج كلما دخل الدرهم إذن إذا قلنا لا يألف الدرهم المضروب فيكون معنى لا يألف أحدنا الدرهم المضروب في صرتنا لكن إذا قلنا لا يألف الدرهم المضروب الدرهم المضروب نفسه لا يألف فيكون الإسناد هنا حقيقة ولا مجازي إذا قلنا لا يألف الدرهم المضروب يكون مجاز لإسناد الفعل لأن الدرهم ليس من شأنه أن يألف ليس من شأنه أن يألف لكن إذا قلنا لا يألف الدرهم المضروب يكون الإسناد حقيقي لأنه أسند إلى فاعله حقيقة لا يألف الدرهم المضروب الدرهم المضروب ما هو يعني الدرهم المضروب نعم المسكوك يعني الذي جرى التعامل به لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق الشاهد في أي مكان في البيت الشاهد في أي مكان منطلق حيث عبر به اسما ليدل على الثبوت والدوام بمعنى أن الانطلاق ثابت للدرهم مستمر فيه لا ينقطع أبدا لا ينقطع. طيب الحالة الثالثة من أحوال المسند ما هي؟ نعم حالة إفراده حالة إفراده المسند قد يذكر مفردا بمعنى غير إيش غير جملة يعني مراد المفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبيها للجملة لماذا يذكر المسند مفردا لماذا يذكر المسند مفردا يذكر إذا أرادوا عدم نعم إذا لم يريد به التقوية ولا السببية إذا لم يريد به التقوية ولا السببية فإنهم يذكرونه مفردا يذكرونه مفردا إذا لم يريد التقوية ولا السببية وأفرضوه لانعدام التقوية أو سبب تزهد رأس التزكية. طيب الحالة الرابعة فهي تقييده نعم تقييده أو عدم تقييده نعم لماذا يذكر المسند مقيدا لماذا يذكر المسند مقيدا ما فائدة ذكره مقيدا يعني نعم نعم لإفادة السامع أتم الفائدة لأن الشيء كلما كان مقيدا كلما كان أكثر فائدة كلما كان أكثر فائدة. الشيء كلما قيدته كلما ازداد فائدة، وكلما أخليته من الفائدة كلما ازداد إيش؟ ازداد إبهام، لأن حين تقيده يتعرف ولا لا يتعرف. والشيء كلما تعرف كلما ازداد ظهوره وازدادت فائدته. فحين تقول مثلا، حين تقول مثلا حضر رجل، فرجل هنا لم يقيد بشيء فبقي شديد الإبهام. لكن لو قلت مثلا رجل عالم لارتفع عنه هنا كثير من الإبهام. بسبب ماذا؟ تقييد. ولو زدت من أهل البلد لازداد تقييدا، وازداد بذلك تقييدي فائدة. رجل عالم من أهل البلد، فهنا ازدادت فائدته. يعني الشيء كلما تقيد كلما ازدادت فائدته. فالمسند إذن نقيده لهذا الغرض، وهو لزيادة الفائدة، لإتمام الفائدة وزيادتها، لإتمام الفائدة وزيادتها. طيب، ولماذا يترك بلا تقييد؟ لماذا يترك بلا تقييد؟ لستره. ثاني، أولا لستره، إذا أردت أن تستر عليه تذكره بدون تقييد. بدون تقييد مثل ماذا؟ نعم، تقول مثلا ضربت. أنت لا تريد الجهة التي ضربت، لماذا؟ سترا على نفسك حتى لا يفتضح أمره. تقول ضربت مثلا، أنا لا تنعم. لا، ما حد بس نحن نصرح به مستقبل حد. ضربت، لكن الذي حدث هو المتعلق، هو المتعلق. أنك لو قلت ضربت فلانا لافتضح أمر هذا المضروب، وكذلك لو قلت أكرمت فلان، فلا تريد أن تذكر الجهة التي أكرمتها، وإنما تريد إخبار عن كونك أكرمت، يعني خشية أن يعني يذكر حال المكرم فيكون في ذكر حاله بعض الضرر عليه. على كل حال، ترك المسند بدون تقييد لإيش؟ لستره، وكذلك لإيش؟ لانتهاء الفرصة. طيب، والآن نسير مع المؤلف مع كلامه، فنقول نعم، وخصصوا بالوصف والإضافة من أحوال المسند، من أحوال المسند تخصيصه بماذا؟ بالوصف أو الإضافة. إذن نقول من أحوال المسند، من أحوال المسند ذكره موصوفا أو مضافا، ذكره موصوفا أو مضافا. وقد سبق أن هذا من أحوال المسند إليه أيضا، إذ المسند إليه قد يذكر مقيدا بالوصف أو مقيدا بالإضافة. وهنا المسند قد يذكر مقيدا بالوصف أو مقيدا بالإضافة. فما هي الدوافع، الدافعة إلى تقييد المسند بالوصف؟ الدافع الذي يدفع إلى تقييد المسند بالوصف هي تخصيصه. إذا أردت أن تخصص المسند قيدته بالوصف، فقلت خالد شاعر مجيد، شاعر مجيد، فهنا قيدت المسند الذي هو الشعر بماذا؟ بالإجادة. والقصد هنا هو تخصيص الشعر بالإجادة حتى يخرج إيش؟ غير الشعر المجيد. فهنا خصصت الشعر بإيش؟ بالإجادة. وكذلك لو قلت مثلا محمد قارئ مؤثر، أو قارئ قارئ مؤثر هنا. لماذا وصفت قارئا بالتأثير؟ لتخصصه به دون دون سواه، لتخصص القراءة بالتأثير دون سواها من الأوصاف الأخرى. إذن يوصف أو يقيد المسند بالوصف من أجل إفادة ماذا؟ إفادة التخصيص، من أجل إفادة التخصيص. وكذلك يقيد المسند بالإضافة لإفادة التخصيص أيضا، كما تقول محمد عالم البلد. عالم البلد، لماذا قيدت هنا عالم بالبلد؟ لإفادة التخصيص، أي أنه عالم البلد لا سواه، كأن غيره من علماء البلد لم تعتبره ولم تعتد به. إذن عندنا مما يخصص المسند الوصف، وماذا آخر؟ والإضافة. الوصف والإضافة، هذا معنى قوله وترك لمقتض خلافه. وإذا أردت أن يبقى المسند عاما غير مخصص تركت قيده بالإضافة وتركت قيده بالوصف. فإذا قلت خالد شاعر، فماذا مراد؟ فما هو مرادك هنا؟ أن تخبر عن كونه شاعرا من غير تخصيص شعره بشيء، فهو شاعر من الشعراء بدون تخصيص شعره بشيء. وهكذا لو قلت محمد عالم، فالمقصود مقصودك أن تخبره بأنه عالم من غير تخصيص العلم هنا بشيء آخر، وهذا معنى قوله المقصود خلافه. ثم قال كونه الضمير في كونه، في كونه يعود على ماذا؟ على المسند دائما. المسند قد يقيد بأدوات الشرط، قد يقيد بأدوات الشرط لمعاني أدوات الشرط، لمعاني أدوات الشرط. ومعاني أدوات الشرط معلومة في باب النحو، فإن أدوات الشروط لها معاني. فما معناها؟ الدلالة على ما لا يعقل. ومن؟ الدلالة على على من يعقل. وحيث؟ الدلالة على الظرفية. ومتى؟ الدلالة على الظرفية الزمانية. وأن؟ الدلالة على على على على الحال، يعني على الحال. وأين؟ الدلالة على الظرفية المكانية. وكيف؟ الدلالة على الحال، الدلالة على إيش؟ الحال. وأي؟ وتكون بحسب ما أضيفت إليه. وإن؟ وتدل على الشك في إيش؟ في وقوع شرطها، أي تدل على الشك والاحتمال في وقوع شرطها. إذا تدل على التحقق والجزم بوقوع شرطها. إن وإذا يشتركان في إفادة ماذا؟ في إفادة تعليق حصول مضمون جوابها على حصول في تعليق حصول جوابها على حصول شرطها في المستقبل، فهما يشتركان في المعنى. إن وإذا يشتركان في هذا المعنى، وهو إيش؟ تعليق حصول مضمون شرطها على حصول تعليق حصول مضمون جوابها على تعليق حصول شرطها في المستقبل. لكن الفرق هو أن إن تدل على إيش؟ على الشك والاحتمال، وإذا تدل على التحقق والجزم. فلا تستعمل إن في ماذا؟ لا تستعمل إن في الشرط المحقق المجزوم بوقوعه، ولا تستعمل إذا في الشرط المشكوك في وقوعه المحتمل، هل هو واقع أم غير واقع. فقول الله تعالى فإن كنت في شك، لا يجوز أن تقول فإذا كنت في شك. لماذا؟ لأن الشك هنا محتمل وليس واقعا، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه الشك أبدا فيما أوحى الله به إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا أشك ولا أسأل. فإن كنت في شك، لأنه لم يقع منه شك، ولكن على سبيل الفرض والاحتمال، على سبيل الفرض والاحتمال. ولذلك قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة. في جانب الحسنات استعملت إذا لأنها محققة الوقوع، وفي جانب السيئات المراد بالحسنات هنا ما يسرهم من أحوال الخير، والمراد بالسيئات هنا ما يسوءهم من أحوال الشر. ولما كان جانب الحسنات محققا استعملت فيه إذا، وجانب السيئات والشرور محتملا استعملت فيه إن. وهذا هو الفرق بين إن وبين إذا. وهذا من أهم معاني أدوات الشروط. فإذا إن وإذا يشتركان في كون شرطهما لا يقع إلا مستقبلا، لا يقع إلا إيش؟ مستقبلا، ولكن يختلفان في الوقوع، إذ إن تدل على احتمال وقوع الشرط والشك فيه، وإذا تدل على تحقق وقوع الشرط والجزم به. وإذا رأيت أحد الأداتين أو إحدى الأداتين وضعت في مكان الأخرى وخرجت عن مقتضى الظاهر، فلا بد أن تتنبه لنكتة بلاغية هناك، لأن الأسلوب حينئذ يكون قد خرج عن مقتضى الظاهر حين توضع إذا في مكان إن، أو توضع إن في مكان إذا. هنا يجب أن تتنبه إلى النكتة البلاغية التي تستفاد من الأسلوب. وهذا معنى قوله: وكونه أي المسند معلقا بأدوات الشرط، بالشرط، معلقا بالشرط أو بأدوات الشرط، المهم أن المقصود بالشرط هنا هو الأداة، هو الأداة، لأن المسند هو الذي يعلق. إذ المسند هنا في هذا الباب يكون من قبل الاسم ولا من قبل الفعل؟ حين يكون معلق بهذا الشرط يكون من قبل الفعل، لأن المسند هنا لا يكون إلا فعل، إذا كان باب أدوات الشرط لا يكون إلا فعل، إن أدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال. إذا المسند هنا في هذا الباب الذي هو باب أدوات الشرط لا يكون إلا فعلا، إذ أدوات الشروط لا تدخل إلا على الأفعال. فإذا إذا أردت أن تعرف لماذا علق المسند على أدوات الشرط، فينبغي لك أن ترجع إلى معاني أدوات الشرط. تقول مثلا: علق المسند على إن، ليش؟ للشك والاحتمال. علق على إذا للتحقق والجزم. علق على ما؟ لإفادة. علق على من؟ علق على حيث. علق على أين. علق على متى. علق على أن أو كيف، وهكذا. هذا معنى قوله: فلمعاني أدوات الشرط. ثم قال: ثم انتقل بنا إلى كيفية أو إلى حالة تنكيره. المسند قد يؤتى به نكرة لأسباب بلاغية، من هذه الأسباب أن يكون تابعا للمسند إليه، لأنه إذا كان المسند إليه نكرة فالمفروض في المسند أن يكون نكرة أيضا، أنه لا ينبغي أن يخالفه إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المسند إليه أداة استفهام بكم. إلا إذا كان المسند إليه أداة استفهام فإنه قد يكون مخالفا له، حيث يكون المسند إليه نكرة ويكون المسند معرفة، كما في قوله: كم مالك، كم مالك. فكم هنا نكرة، ومالك معرفة، وكم هنا مبتدأ، ومالك خبر. في في هذه الحالة فقط يأتي المسند مخالفا للمسند إليه. أما في غير هذه الحالة فلا بد أن يكون المسند مطابقا للمسند إليه في التعريف وفي التنكير. فإذا كان المسند إليه نكرة فلا بد في المسند أن يكون نكرة. فإذا قلت طالب من الكرام فلا بد أن تكون في الخبر أن تقول في الخبر حاضر، طالب من الكرام حاضر، فطالب هنا نكرة، لا بد أن يكون خبره أيضا اللي هو المسند نكرة، طالب من الكرام حاضر، وهكذا. هذه الحالة الأولى أو الداعي الأول إلى تنكيره ونكره إتباعا. الداعي أو الفائدة الثانية البلاغية في تنكيره أو تفخيمه أو تفخيما، يؤتى بالمسند نكرة للدلالة على التفخيم وعلى التعظيم وأن له شأنا عظيما، كما في قوله تعالى هدى للمتقين على إحدى وجوه الإعراب المقدرة في الآية، لأن هناك من يجعل هدى مبتدا ويجعل للمتقين خبر وهذا لا شهد فيه، أما إذا جعل هدى خبر للمبتدا محذوف تقديره هو هدى أو خبر للمبتدا الذي سبق ذكره وهو تالف الكتاب فيكون فيه محل الشاهد، ويكون على هذا أتي بالمسند نكرة لإفادة التفخيم هدى أي هدى عظيم للمتقين، هدى لا يقادر قدره، لا يقادر قدره ولا حصر لمنتهاه. الفائدة الثالثة الحط وهو ضد التفخيم، يؤتى بالمسند نكرة لإفادة الحط والاحتقار، كما يقال ما زيد شيئا، ما زيد شيئا، فهنا شيء لماذا أتي به نكرة؟ لإفادة الحط والاحتقار، قال أو فقد عهد، وكذلك من أسباب تنكير المسند فقد العهد به، لأنه إذا لم يكن معهودا ولا معرف بأدوات التعريف فلا سبيل لك إلى تعريفه، فإنك تأتي به نكرة لعدم المعرفة به، فإذا لم